قال أبو بكر: فصورة آدم يستون ذراعا، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها، لا على ما توهم بعض من لم يتبحر العلم، فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا، عن أن يوصف بالدرعان والأشبار، قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا كصفات المخلوقين من الحيوان ولا من الموتان، كما شبه الجهمية معبودهم بالموتان، ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم. قبح الله هذين القولين وقائلهما. حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن خداش قال: حدثنا أبو سعد الصاغاني قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. وقال محمود بن خداش في حديثه: فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث. والباقي مثل لفظ أحمد بن منيع سواء. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي أن الصحيح في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، أن الضمير هنا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا كما تقدم لنا من 3 أوجه. الوجه الأول، هذا هو ظاهر النص هنا: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فالضمير هنا يعود إلى الله جل وعلا. والوجه الثاني هو ما جاء من النصوص التي فيها النص على أن الضمير يعود إلى الله جل وعلا، كما سوف يأتينا بإذن الله في رواية الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث كما سوف يأتي أن فيه ضعفا، ولكن له شواهد، وحتى هذه الشواهد أيضا لا تخلو من كلام، بل فيها ضعف أيضا. ولكن كما تقدم لنا أن الذي يبدو أن من روى هذا الحديث باللفظ السابق أنه رواه بالمعنى، فيستدل بهذه الروايات على تفسير الحديث. وتقدم لنا أيضا أن بعض الألفاظ التي تروى في الحديث، أن بعض هذه الألفاظ من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، ولكن يستفاد من هذه الألفاظ في تفسير النصوص، كما تقدم لنا أيضا مثل القراءات، هناك قراءات شاذة، ولكن يستفاد من هذه القراءات الشاذة في تفسير كلام الله جل وعلا. نعم. والوجه الثالث أن السلف قد ذهبوا إلى هذا القول، أن السلف قد ذهبوا إلى هذا القول، بل نقل الإمام بن تيمية أن القرون 3 المفضلة كانوا يقولون بهذا القول، ويمرون الأحاديث التي جاءت يمرونها ولا يتعرضون لها بتأويل. وتقدم لنا أن الإمام أحمد وغيره أو أن الإمام أحمد نعم وغيره أنكروا على من تأول هذا النص وعاد الضمير إلى آدم مثلا أو إلى المضروب، وأنهم أنكروا من ذهب إلى هذا القول وعد الإمام أحمد أن من قال بهذا أنه جهمي، يعني أن قوله من أقوال الجهمية، يعني إذا كان رجل من أهل السنة وأخطأ في هذه المسألة يكون قوله من أقوال الجهمية، كما وقع بالغلط في هذه المسألة أبو ثور وهو من كبار الأئمة في زمانه، وأبو بكر أيضا بن خزيمة قد وقع في الغلط في تأويل هذا الخبر وفي تأويل هذا الحديث. نعم، وأن أهل العلم أنكروا عليهما ما ذهب إليه، أن أهل العلم أنكروا عليهما فيما ذهب إليه. نعم، وتقدم لنا أيضا أنه جاء في التوراة ما يشهد لهذا، وهو أنه في التوراة أن الله عز وجل قال: سوف أخلق بشرا على صورتي، سوف أخلق بشرا على صورتي. وطبعا التوراة لا يحتج بها بعد مجيء القرآن الكريم، ولكن إذا جاء في كتابنا شيء وجاء عن أهل الكتاب مثل هذا الشيء نستأنس هنا في هذه الحالة. طبعا الذي يروى عن أهل الكتاب هو على ثلاثة أقسام لا رابع لها، القسم الأول أن يكون حق. كيف نعلم أنه حق؟ إذا كان موافق لما جاء في القرآن والسنة. والقسم الثاني أن يكون باطل. كيف نعلم أنه باطل؟ إذا كان مخالفا للكتاب والسنة. والقسم الثالث إذا لم يكن موافقا ولا مخالفا، فهنا لا نصدق بهذا المنقول ولا نكذب، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا في الشيء الذي لم يأتي في شرعنا ما يؤيد هذا الشيء فلا نصدقهم، وأيضا لم يأتي في شرعنا ما يكذب هذا الشيء المنقول عن أهل الكتاب فلا نكذبهم عندئذ، لأنه قد نكذب بشيء هو حق وقد نصدق بشيء هو ليس بحق. نعم، وهذا التقسيم طبعا ذكره الحافظ بن كثير، وهو تقسيم واضح، هو تقسيم واضح وبين. نعم، فإذا جاء في شرعنا شيء وجاء عن أهل الكتاب ما يشهد لهذا الشيء فنستأنس بهذا الشيء. وقد ذكر هذه القاعدة الإمام بن تيمية، رحمه الله تعالى. نعم، وطبعا لا شك أن التوراة قد حرفت كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ولكن ليس معنى هذا أن كل ما في التوراة مغير وأن كل ما في التوراة مبدل، لا، وإنما هناك أشياء حرفت وغيرت وبدلت وهناك أشياء لم تحرف. فكيف نعرف أن هذا الشيء لم يحرف؟ إذا جاء كما تقدم في كتاب ربنا عز وجل أو في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما يشهد لهذا الشيء كما هو بالنسبة لهذه المسألة. نعم، فالواجب هو الإيمان بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما جاء في هذا الخبر، وأن الضمير يعود إلى الله جل وعلا، وأن معنى هذا الحديث معناه هو إثبات الصفات لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل عبادة أعطاهم الحياة وهو الحي حياة تليق به سبحانه وتعالى، وأعطى عبادة العلم الذي يليق بهم، وربنا جل وعلا هو العليم سبحانه وتعالى الذي يليق به جل وعلا، وأعطى ربنا عز وجل أيضا البشر السمع والبصر وهو جل وعلا متصف بالسمع والبصر سبحانه وتعالى، فهذا السمع والبصر لا شك أنه يليق بالله جل وعلا، فما لله لله يليق به جل وعلا ولا يشبهه خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، وما كان للبشر فهو يليق بالبشر. نعم، فهذا والله أعلم معنى هذا النص. نعم، قال المصنف رحمه الله: وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض، يعني من اللفظة التي ذكرناها. وتقدم من المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عجلان عن المقبر عن أبي هريرة، وذكر حديث قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن أبي هريرة. نعم، ثم ساق طريقا آخر قال: هو ما حدثنا به يوسف بن موسى، ويوسف بن موسى القطان هو ثقة. قال: حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 88، وقد خرج له الجماعة، وكتابه أصح من حفظه، كتابه صحيح. والذي يظهر أنه في الغالب لا يحدث إلا من كتابه، أو كان لا يحدث إلا من كتابه. نعم، وهو مكثر جدا من الرواية. نعم، قال: عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي المعروف بالأعمش، وتوفي في عام 48، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة من كبار الحفاظ، هو ثقة من كبار الحفاظ. نعم، قال: عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي، حبيب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي، وهو ثقة فقيه، ثقة ثبت فقيه. نعم، خرج له الجماعة. عن عطاء بن أبي رباح المكي، وهو من كبار العلماء في زمانه، وتوفي في عام 17، وقد خرج له الجماعة، وفي عام 14 أو 17. نعم، شك من عندي. وقد خرج له الجماعة. وقال الإمام بن تيمية: أن عطاء أوسع التابعين علما بمناسك الحج. نعم، فعطاء كان في مكة، ومعلوم أن أهل العلم في مكة يهتمون كثيرا بما يتعلق بقضايا ومسائل الحج، لكثرة السؤال، لكثرة سؤال الناس لهم عن المناسك وشأن المناسك وأمر المناسك، فهو من أعلم التابعين بذلك، ومن أعلم التابعين رحمه الله بذلك. نعم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طبعا عطاء بن أبي رباح اختلف في سماعه من ابن عمر، أما الرؤية فقد رآه، هو رأى ابن عمر، لكن هل سمع منه أم لا؟ علي بن المديني جاء عنه قولين: قول أنه سمع، وقول أنه لم يسمع، جاء عنه قول بأنه سمع، وقول آخر أنه لم يسمع. فمختلف في عطاء هل سمع من عبد الله بن عمر أو لم يسمع. وأما الرؤية فقد رآه، قال في البخاري معلق، قال عطاء: أني رأيت بن عمر بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، صلى كذا وكذا من النافلة. نعم، فهو رآه، لكن هل سمع منه أو لم يسمع فيه خلاف. وهناك أحاديث فيها تصريح عطاء بالسماع من عبد الله بن عمر، وهذه الأحاديث قد ساقها الطبراني ولكنها لا تصح، ساقها الطبراني أو ساق بعضها ولكنها لا تصح، لا تثبت إلى عطاء، لم تثبت عن عطاء بن أبي رباح. نعم، قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. نعم، قال ابن خزيمة: وروى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسند، الثوري روى هذا الخبر عن حبيب بن أبي ثابت فأرسله، بخلاف الأعمش فإنه وصله. قال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وهو العنزي المعروف بأبي موسى الزمن البصري، وهو ثقة حافظ، توفي في عام 52 و200، خرج له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو بن حسان العنبري أبو سعيد البصري، من كبار الأئمة، توفي في عام 98 و100. قال: حدثنا سفيان، وهذا هو الثوري. وأما سفيان بن عيينة فابن خزيمة يروي عنه غالبا بواسطة رجل واحد، إن لم يكن دائما يروي عنه بواسطة رجل واحد، لأنه أدرك أصحاب سفيان بن عيينة. أبو بكر بن خزيمة أدرك أصحاب سفيان بن عيينة، فيروي عنه بواسطة رجل واحد. نعم. وأما الثوري فلا يروي عنه إلا بواسطة رجلين، لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين، لأنه ما أدرك أصحابه، وإنما سمع من أصحاب أصحابه، سمع من أصحاب أصحابه. نعم. فسفيان هذا هو الثوري، سفيان بن سعيد، وقد نص ابن خزيمة على ذلك. نعم، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار الأئمة، توفي في عام 61 و100. قال عن حبيب بن أبي ثابت، تقدم عن عطاء تقدم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال أبو بكر أي بن خزيمة: وقد افتتنا بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحول علما، وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا. طبعا المضافات إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إما إضافة الصفة إلى موصوفها، مثل يد الله ووجه الله وسمع الله وبصر الله وعزة الله وقدرة الله، فكل هذه صفات اتصف الله عز وجل بها فهي من الله سبحانه وتعالى، صفات منه جل وعلا. والقسم الثاني أي الأشياء التي تضاف إلى الله عز وجل، هي الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف، الأعيان التي تضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف، مثل بيت الله أي الكعبة فإنها بيت الله. نعم. ومثل الخلق، خلق الله أي أن الله عز وجل قد خلقهم. نعم. فمثل ناقة الله فهذه تضاف إضافة تشريف. نعم. وهي ليست من صفات الله. فابن خزيمة يقول أن ما جاء في هذا الحديث ليس من باب إضافة الصفات، وإنما يقول أنه من باب القسم الثاني، وهذا غير صحيح كما تقدم لنا، أن ابن خزيمة رحمه الله قد أخطأ، وقد أنكر أهل العلم عليه هذا الخطأ الذي وقع فيه. نعم. قال: فغلطوا في هذا غلطا بينا، وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة. طبعا أهل السنة والحديث يقولون ليس كمثله شيء جل وعلا، فالصفات المتصف بها ربنا عز وجل هي لائقة بالله، خاصة بالله. نعم. ولا تشبه صفات خلقه. نعم. فلا بد من جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر، فعندما نقول أن الضمير يعود إلى الله، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورة الله جل وعلا، هذا ليس معنى تشبيه المخلوقين أو الخلق بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله عز وجل قد بين في كتابه، فقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل: لم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإذا كان المخلوقات فيما بينهم يتفاوتون في الصفات، الإنسان له وجه والحيوان له وجه والحشرة لها وجه والجمادات لها وجه، نعم يقال وجه الجدار أو نحو ذلك، فكل هذه بعضها يختلف عن البعض الآخر، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. قال أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم. قال والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا فإن في الخبر عللا ثلاثة أو ثلاثا، أذكر هذه العلل كما ذكر ابن خزيمة هنا. قال إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. نعم طبعا الأعمش والثوري كلاهما من كبار الحفاظ، كلاهما من كبار الحفاظ، لكن سفيان طبعا سفيان الثوري تلميذ الأعمش، سفيان الثوري تلميذ الأعمش، نعم لكن سفيان الثوري أتقن ببعض الشيء من الأعمش، يعني الاختلاف على الأعمش أكثر من الاختلاف على الثوري، فالثوري أتقن ببعض الشيء من الأعمش، ولكن الأعمش من كبار الحفاظ وزيادته مقبولة. طبعا مسألة زيادة الثقة متى تقبل، هذه المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهذا مذهب الأصوليين والفقهاء، نعم وتبعهم جمع ممن تأخر من أهل الحديث. والقول الثاني أن الزيادة لا تقبل إلا بالقرائن. كيف بالقرائن؟ يعني إن كان الذي زادها من كبار الحفاظ مثل الأعمش لا شك تقبل، مثل الثوري لا شك تقبل، مثل كذلك شعبة تقبل زيادته، نعم وأمثال هؤلاء الحفاظ مثل يحيى بن سعيد القطان مثل ابن مهدي تقبل زيادته. فإن كان الذي زاده من كبار الحفاظ ومن المعروف بالإتقان والإثبات فزيادته تقبل، أو من القرائن إن كان الذي زادوها عددا كثيرا، نعم جمع، فهنا أيضا تقبل هذه الزيادة في مثل هذه الحالة، إن كان الذي زاد هذه الزيادة جمع زادوها فهنا تقبل هذه الزيادة في مثل هذه الحالة، نعم. أو من القرائن مثلا اختصاص هذا التلميذ بشيخه، مثل اختصاص محمد بن جعفر الملقب بغندر بشعبة لازم نحو 20 سنة، أو مثلا زيادات إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في حديث جده فإنه لازم جده وكان قائد جده، نعم وكان حتى والد إسرائيل يونس عندما يسأل عن حديث أبيه أبو إسحاق يحول على ابنه إسرائيل الذي هو حفيد أبي إسحاق السبيعي، فزيادة لا شك مقبولة في مثل هذه الحالة. أو كان الذي زادها من أهل بيت هذا الشخص، فأهل بيته يعني في الأصل أعلم بحديثه من غيرهم وما شابه ذلك، بلدي الإنسان هذه تعتبر قرينة، نعم لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، يعني إذا توفر مع الثقة والضبط كون من أهل بلده فهذا أولى، هذا أولى وهذه تعتبر قرينة. فهنا الأعمش لا شك أنه من كبار الحفاظ فزيادة مقبولة، فقد يكون حبيب بن أبي ثابت حدث به مرسلا وحدث به موصولا، فسمعه الأعمش موصولا وسمعه سفيان الثوري مرسلا، نعم فزيادة الأعمش مقبولة. ولكن هنا الأعمش مدلس وهذه هي العلة الثانية، قال أن الأعمش مدلس. طبعا تبين أن العلة الأولى ليست بعلة في الحقيقة، الأولى ليست بعلة، بقي الثانية ننظر فيها. قال أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. نعم طبعا الأعمش لا شك أنه مدلس، الأعمش أنه مدلس، ولكن الأعمش ليس مكثرا من التدليس، الأعمش ليس مكثرا من التدليس. وقد ذكر أبو زرع الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم قال الأعمش ربما دلس، قال الأعمش ربما دلس، يعني ربما تقليد أحيانا قد يدلس. ولذلك ابن حجر ذكر في الطبقة الثانية ممن قبل تدليسه. نعم ففي هذا الحديث وإن كان لم يصرح بالتحديث في هذا الحديث، ولكن الأعمش ليس مكثرا من التدليس في الحقيقة. نعم هو يدلس ومشهور بالتدليس، وقال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتاده وأبو إسحاق السبيعي، هو لا شك مدلس لا كلام، لكن هو ليس مكثرا جدا من التدليس. وهو قد سمع من حبيب بن أبي ثابت، وكلاهما من أهل الكوفة. نعم فكونه أنه ما دلس في هذا الخبر هو الأقرب. لكن طبعا حتى ابن خزيمة، ابن خزيمة يروي للأعمش سواء في كتاب التوحيد أو كتاب الصحيح، يروي للأعمش بالعنعنة، بالتصريح بالسماع وبالعنعنة. ولا أعرف في موضع، والله أعلم، ما أعرف في موضع من صحيح الموجود، ما أعرف أو كتاب التوحيد أنه عل خبرا بعنعنة الأعمش إلا ما جاء في هذا، إلا ما جاء في هذا. ولعله الذي دعاه إلى ذلك هو أن الثوري قد خالف الأعمش، وأن الأعمش يعني يحتمل أنه لم يسمع هذا الخبر من حبيب، وأنه بينهما رجل ضعيف لذلك خالفه، فجعل هذه قرينة، جعل هذه قرينة. ثم هو استنكر المتن، هو على حسب نظره رحمه الله، وإن كان ما ذهب إليه فيه نظر كما تقدم، فهو على حسب نظره استنكر المتن، فلذلك أعله بهذا. وإلا كما ذكرت الأعمش، وإلا ابن خزيمة، فإن ابن خزيمة ما كان يعل الأخبار بعنعنة الأعمش فيما أعلم، ما أعرف إلا ما جاء في هذا الخبر. فهو استنكر المتن وجعل هذه قرينة على أن الأعمش لعله دلس، والمخالفة مخالفة الثوري له، فجعل هذه قرينة ثانية. نعم والقرينة الثالثة كون أن هناك سانيد أصح لهذا الخبر ولم يأتي فيها هذه اللفظة. ومذهب منهج كبار الحفاظ فيما يتعلق بالتدليس هو ليس مثل مذهب المعاصرين، من حين يوصف الشخص بالتدليس لا يقبلون روايته حتى يصرح في كل خبر بالسماع، لا هذا غير صحيح، وإنما مذهبهم قائم على القرائن، قائم مذهبهم مذهب كبار الحفاظ قائم على القرائن، مذهب كبار الحفاظ قائم على القرائن. فإذا كان هناك قرائن تفيد أن هذا الراوي قد دلس فهنا نعم يردون هذا الخبر، يردون هذا الخبر بالعنعنة، يردون هذا الخبر بالعنعنة كما فعل ابن خزيمة، كما فعل ابن خزيمة. وأما إذا كان الراوي معروف بالسماع من شيخه نعم، والمتن مستقيم، وهذا الموصوف بالتدليس من الثقات الأثبات أو من الثقات المشهورين، فما يعلون هذا بالعنعنة، ما يعلون في مثل هذه الحالة هذا الخبر بالعنعنة. نعم فأقول أن هذه العلة أيضا فيها بعض الشيء، هذه العلة فيها بعض الشيء. قال والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. نعم حبيب وصف بالتدليس، وحبيب تكلم في روايته عن عطاء، يحيى بن سعيد القطان تكلم في رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح، تكلم في رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح، وأيضا نعم أيضا لعل يحيى بن معين لعل ما أذكر الآن لكن لعل يحيى بن معين أيضا قال حديث حبيب عن عطاء رديئة حديث حبيب عن عطاء رديئة وهناك بعض الأخبار التي أنكرت بعض الأخبار التي أنكرت على حبيبنا أبي ثابت فيما رواها عن عطاء ومنها ما رواه عن عطاء ما رواه حبيب عن عطاء عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأباح لحوم الخيل نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأباح لحوم الخيل فرواه طبعا هذه رواية صحيحة الحديث بالصحيح لكن رواه حبيب بلفظ أنه نهى أنه عفوا كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهذه رواية مروية بالمعنى اللفظ الآخر هو الأصح وأيضا حديث عائشة لا تصدقي عليه في الذي سرق من عائشة نعم وقال لا تصدقي لا تدعي عليه فهناك بعض الحديث التي ذكرها ابن رجب في شرح العلل أنكرت على عطاء نعم أنكرت عفوا على حبيب في رواية عن عطاء فهذه تعتبر علة هذه تعتبر علة ثم العلة الأخرى التي لم يذكرها ابن خزيمة وهي الاختلاف في سماع عطاء من ابن عمر ولعل ابن خزيمة ما ذكر هذا يرى أن عطاء سمع من ابن عمر فهذه العلل لا شك هذه العلل عندما تجتمع يعني بمفردها مثلا العلة الأولى تقدم أن فيها نظر والثانية فيها بعض الشيء لكن الثالثة فيها ما فيها نعم رواية حبيب عن عطاء فيها شيء نعم والرابعة أيضا فهذا الخبر فيه ضعف لكن ذكرت أن جاءت روايات أخرى منها رواية أبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن أبي اللهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة ورواية محمد بن ثعلبة بن سواء عن عمه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إلى آخره فنعم عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة نعم فهذه الأسانيد كلها فيها كلام ولكن كما تقدم هذه من باب رواية بالمعنى ونعم هذه الألفاظ وإن لم تصح من حيث الصناعة الحديثية ولكن يستأنس بها في تفسير الخبر نعم ثم سوف يأتينا أن في رواية همام عن أبي هريرة أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا فهذا بمعنى حديث ابن عمر فيكفي حديث أبي هريرة الذي من طريق معمر عن همام كما سوف يأتينا نعم قال سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول حدثنا أبو بكر بن عياش وهو صدوق لا بأس به حديث القديم أصح من حديثه المتأخر طبعا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد ثقة وأما أبو بكر بن عياش فهو من الأجلة ومن الفضلاء وهو صدوق وحديث القديم أقوى لأنه تقدم به العمر قال به السن توفي نحو 90 أو تجاوز 90 فحديث الأخير ليس مثل الحديث القديم حديث القديم أقوى عن الأعمش قال حبيبنا أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي أن أرويه عنك يريد لم أبالي أن أدلسه نعم فحبيب نعم يدلس وقد يفيد هذا قد يفيد أن حبيب لثقة الأعمش عنده فقال نعم يعني قد يكون هو لا شك الأعمش ثقة عند حبيب الأعمش لا شك أنه ثقة عند حبيب فإما لجلالة الأعمش يعني إذا حدثني رجل عنك بحديث بحيث أن ثبت هذا الحديث عندي فأرويه عنك لجلالتك ولمكانتك وأنت تروي الأحاديث الصحيحة المستقيمة نعم ولكن طبعا هذا يسمى تدليس عندما يسقط الراوي الذي حدث وينتقل إلى آخر هذا تدليس الإسناد قال أبو بكر أي بن خزيمة: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر. طبعا احتج بهذا الخبر إسحاق بن راهوية والإمام أحمد، احتج بهذا الخبر إسحاق بن راهوية والإمام أحمد، فما قاله ابن خزيمة فيه نظر. قال ابن خزيمة: لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية من كبار أهل الأثر في زمانهم، من كبار أهل الأثر في زمانهم، وقد احتج بهذا الحديث. قال: لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العمل. طبعا الأخبار على ثلاثة أقسام: أخبار توجب العلم، يعني فيما يتعلق بالاعتقاد، أمور الإيمان والعقيدة، والمقصود أنها توجب العلم أن الإنسان يعتقدها بقلبه، نعم هذا قسم. وأخبار توجب العمل، يعني أخبار تتعلق بأحكام الطهارة، بحكم من أحكام الطهارة، أو حكم من أحكام الصلاة، أو حكم من أحكام الزكاة، أو حكم من أحكام الصيام أو الحج أو النكاح وهكذا، فهذه توجب العمل، هذه أحكام. فالأخبار التي تروى في الأحكام ليست مثل الأخبار التي تروى في الاعتقاد، يعني أمور الاعتقاد أعظم والاحتياط فيها أكبر، بخلاف الأخبار التي تروى في الأحكام لا شك أنه مهمة ويحتاط فيها وكذا ويتثبت فيها ويتأكد، لكن ليست مثل أمور العقيدة، ليست مثل أمور العقيدة. فما يتعلق بالرب عز وجل أعظم مما يتعلق في حكم من الأحكام. ولذلك أشار ابن خزيمة هنا إلى التفريق في هذا. والقسم الثالث الأخبار التي تروى في الفضائل، التي تروى في الفضائل، لأن الأشياء التي تتعلق بالأحكام أعظم من الأشياء التي تتعلق بالفضائل. ولذلك قال أهل الحديث الإمام أحمد وغيره: إذا روينا في الأحكام أردنا أخبار هكذا، يعني قوية، وإذا كان في الفضائل دون ذلك نعم. فالتي تتعلق بالفضائل فالأمر فيها أقل أخف، الأمر فيها أخف، ثم الأحكام الأمر فيها أقوى وأشد، ثم العقائد التي فيها الأمر أكبر نعم. فابن خزيمة يقول: خاصة أن هذا الخبر يتعلق بالعلم، أي فيما يتعلق بأمور الإيمان وبالرب عز وجل، فهذا أعظم فيما يتعلق، أعظم مما يتعلق بالعمل. قال: لا فيما يوجب العمل، بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والفقه. نعم طبعا في أمور العقيدة، العقيدة كما تعلمون توقيفية لفظا ومعنى، كيف معنى؟ يعني هذا المعنى لا نثبته إلا بنص من الكتاب والسنة. وكيف لفظ؟ يعني حتى أحيانا يكون المعاني، تكون المعاني صحيحة، لكن الألفاظ قد تكون غير صحيحة، أو الألفاظ لم تأتي بالكتاب والسنة، فإذا لا نستعمل الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب والسنة. يعني مثل لفظة الجهة، لفظة الجهة، لفظة الجهة لم يأتي في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، وإنما الذي جاء في الكتاب والسنة إثبات العلو لله عز وجل: أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، فإثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظة الجهة فهذه لم تأتي في الكتاب والسنة، قد تستعمل على المعنى الصحيح، يعني يراد بذلك إثبات العلو والفوقية لله عز وجل، وقد تستعمل في معنى باطل. فإذا استعملت في معنى صحيح نقول المعنى صحيح، ولكن اللفظ لا، لا يستعمل، لأنه لم يأتي في الكتاب والسنة. وأما إذا استعملت في معنى باطل فنرد المعنى واللفظ. وقد بين هذه القاعدة أيضا الإمام ابن تيمية، بينها بيانا واضحا. فالعقيدة التوقيفية لفظا ومعنى، قد يكون المعنى مستقيم ولكن اللفظ لم يستعمل في الكتاب والسنة فلا نستعمله حتى يرد استعماله في الكتاب والسنة. نعم بخلاف أمور الأحكام ليست توقيفية من جهة اللفظ، نعم إذا كان فيما يتعلق بالأذكار، الأذكار توقيفية، نعم الأذكار توقيفية، لكن حكم من الأحكام إذا جاء الخبر من جهتين ومتفقين من حيث المعنى، نعم قبلنا هذا الخبر أو على الأقل صححنا هذا المعنى، لأن فيما يتعلق بالأحكام ليس متعبدين نحن باللفظ إلا فيما يتعلق بالأذكار، ألفاظ الأذكار، ما يقال في الصلاة أو دبر الصلاة، هذه لا شك توقيفية، وما كان في معناها من الأذكار التي تقال طرفي النهار وعند الدخول إلى البيت والخروج إلى آخره. نعم، فمسائل الفقه استدل بها أيضا بالقياس، استدل بها بالقياس كما أشار ابن خزيمة قال تشبيه تمثيل بغيره، نعم استدل بها بالقياس، قال فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب أبي ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح، وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش، طبعا الإمام أحمد وإسحاق براهوية احتج بهذا الخبر. فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لا الصواب من باب إضافة الصفات إليه جل وعلا، وإثبات الصورة لله سبحانه وتعالى قد جاء في هذا الخبر وفي غيره من الأخبار، جاء في هذا الخبر وفي غيره من الأخبار، فالصورة ثابتة لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به، صورة تليق بالله مثل ذات الله خاصة بالله، فكذلك جاءت النصوص بإثبات الصورة لله. قال لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها، ألم تسمع قوله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا شك أن الخلق يضافون إلى الله من باب إضافة التشريف وإضافة أن هذا الشيء قد خلقه الله جل وعلا. قال فأضاف الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه، وكذلك قول الله عز وجل هذه ناقة الله لكم آية، نعم هذه إضافة تشريف وأن الله خلقها وأوجدها، فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال تأكل في أرض الله، وأضاف الأرض ربنا عز وجل إلى نفسه لأنه خلقها، وقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فأضاف الله الأرض إلى نفسه إذ الله تولى خلقها فبسطها، وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الله عز وجل خلق الناس على ذلك، فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس عليها، فما أضاف الله إلى نفسه على معنيين، أحدهما إضافة الذات، إضافة الصفة إلى موصوفها إلى الله جل وعلا، والآخر إضافة الخلق، وهذه إضافة التشريف، فتفهموا هذين المعنيين لا تغالطوا. فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن، ولا شك أن الله عز وجل خلق ابن آدم على الصورة التي صورها هو، يعني إذا قلنا هكذا كما ذكر بعض أهل العلم أن ما هناك يعني كبير فائدة هنا، نعم وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا حملنا الحديث على ما ذكر ابن خزيمة فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن، لا شك أن الله عز وجل خلق ابن آدم على الصورة التي أرادها الله التي أرادها هو، هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح ما يحتاج إلى توضيح. وابن خزيمة يقول معنى هذا الخبر يكون أن الله عز وجل خلق ابن آدم على الصورة التي أرادها هو، لا شك خلق الله عز وجل ابن آدم والحيوانات والأرض والسماء والنجوم والشمس والكواكب كلها خلقها على الصورة التي أرادها هو، كل شيء خلقه الله عز وجل أراده على الصورة التي أراده هو ربنا عز وجل، نعم لا شك، فهذا شيء واضح وبين ما يحتاج إلى توضيح. فما قال ابن خزيمة هنا فيه نظر، قال ثم نفخ فيه الروح، قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والدليل على صحة هذا التأويل على نقل عند هنا. نعم، باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله

نعم. قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو وهو العقدي البصري. أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري وهو ثقة جليل مشهور. قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن. والمغيرة ابن عبد الرحمن هو المخزومي وهو ثقة. المغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي ثقة. نعم. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني وهو ثقة حافظ ثقة ثبت فقيه. نعم. من صغار التابعين خرج له الجماعة. عن موسى بن أبي عثمان. وموسى بن أبي عثمان هذا ليس بالمشهور وفيه جهالة. موسى بن أبي عثمان ليس بالمشهور وفيه جهالة. وكذلك أبوه أيضا أبو عثمان أيضا فيه جهالة. نعم. وهو ليس بالمشهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. نعم. أما هذا الإسناد ففيه ضعف. هذا الإسناد فيه ضعف من أجل موسى بن أبي عثمان وأبوه كذلك كلاهما ليس بالمشهور. وأما المتن فهو صحيح تقدم لنا بأسانيد أخرى. هذا المتن جاء بأسانيد متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن أصح هذه الأسانيد هو ما جاء من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة. ما جاء من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة وهذا الطريق ثابت في الصحيح. فهذا المتن متن صحيح خرجه الشيخان وغيرهما. نعم. وأما هذه الطريق خاصة ففيها ضعف من أجل ما تقدم. نعم. وتقدم الكلام على هذا المتن وأن الضمير يعود إلى الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم على صورته ولا يقتضي هذا التشبيه معاذ الله، وإنما كما قال ربنا عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا. نعم. وإنما معنى الحديث والله أعلم هو أن الله عز وجل قد خلق آدم له وجه كما أن لله عز وجل وجه، لكن وجه الله يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وجعل لآدم سمع وبصر، والله جل وعلا هو السميع البصير، وسوف يأتينا إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا معنى الحديث والله أعلم، هذا معنى الحديث، وأن الله عز وجل قد جعل لآدم وجه سمع بصر وباقي الصفات. نعم. كما أن لله عز وجل سمع بصر ووجه جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا إثبات الصورة لله جل وعلا، وتقدم لنا أنه في الصحيحين. نعم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يأتيهم أن يأتي الناس عندما يحشرون للحساب ويحشرون للجزاء، يأتيهم جل وعلا في غير صورته التي يعرفون، ثم يأتيهم في صورته جل وعلا. فهذا فيه إثبات الصورة للخالق سبحانه وتعالى، وأن كل هذا كل هذه الصفات كلها تليق بالله. نعم. وأن الواجب هو إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل والصفات العلى. نعم. إثباتا من غير تشبيه. نعم. ومن غير تعطيل، وإنما كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم قال المصنف: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم هذا ثقة. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني. نعم. وهو ثقة، ثقة حافظ مكثر من الحديث، صاحب المصنف المعروف بمصنف عبد الرزاق. نعم. وكتاب المصنف لعبد الرزاق موسوعة فيه أحاديث كثيرة جدا مرفوعة وفيه آثار موقوفة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم فهو كتاب عظيم كتاب نفيس. نعم فيه أحاديث وآثار. نعم أحاديث مرفوعة وآثار جاءت عن الصحابة والسلف. نعم ومصنف ابن أبي شيبة أوسع من مصنف عبد الرزاق. مصنف ابن أبي شيبة أوسع من مصنف عبد الرزاق. نعم والمصنف هو الجامع الذي يجمع الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة وما جاء أيضا عن التابعين فهذا يسمى مصنف. نعم قال حدثنا معمر طبعا عبد الرزاق خرج له الجماعة في عام 1120. وبالنسبة لعبد الرزاق تقدم الكلام فيما يتعلق بأقسام حديثه تقدم الكلام على هذا وأن في حديثه تفصيل. نعم لكن هو من حيث الجملة ثقة حافظ. نعم وهو أثبت الناس في عبد الرزاق أثبت الناس أو من أثبت الناس في معمر. عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر. نعم وأكثر حديثه أو كثير من حديثه عن معمر كما هو هنا قال حدثنا معمر ومعمر هو أبو راشد. معمر هو أبو راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن. نعم معمر جاء إلى اليمن فقال بعض أهل اليمن قالوا قيدوه يعني زوجوه حتى يبقى عندكم ولا يرجع إلى بلده فزوجوه وبقي عندهم زوجوه وبقي عندهم. ومعمر توفي في عام 54 و100 وقيل عام 53 و100 وقد خرج له الجماعة وهو من كبار الحفاظ. نعم من الثقات الأثبات المشهورين على تفصيل في حديث أيضا. نعم قال عن همام ابن منبه وهمام ابن منبه هو الأبناوي. نعم اليمني وهمام ثقة. همام ثقة جليل خرج له الجماعة. نعم وهذه سلسلة هذه سلسلة عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه فيها نحو من 60 و100 حديث أو أكثر من 50 و100 حديث ساقها الإمام أحمد في مسنده في موضع واحد كلها ساقها. وأما الشيخان البخاري ومسلم ففرقاها على حسب الأبواب. نعم لأن هذه السلسلة أو الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة في منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بالصلاة ومنها ما يتعلق بأبواب أخرى من أبواب العلم. فالبخاري ومسلم فرقا هذه الأحاديث على حسب الأبواب لأنهما ليس مثل أحمد. أحمد رتب كتابه طبعا المسند على المسانيد يعني مسند أبو بكر الصديق يذكر حديث أبي بكر ومسند عمر وعثمان وعلي وهكذا رضي الله تعالى عنه. نعم وأيضا من ذلك مسند أبي هريرة وذكر حديث كثيرة لأبي هريرة ومنها الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة. نعم وهذه السلسلة من السلاسل الصحيحة جدا عن أبي هريرة وتسمى بصحيفة همام. نعم قال هذا ما حدثنا به أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث وقال ثم ذكر الحديث الذي يريد أن يذكره هنا. نعم هذه السلسلة بما أن ابن خزيمة سمعها بإسناد واحد يعني حدث ابن خزيمة بهذه السلسلة حدث متون هذه السلسلة بإسناد واحد لم يكرر عليها الأسانيد يعني ذكر له نعم عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ثم سيق له أحاديث هذه الصحيفة مساقا واحدا بهذا الإسناد بدون تكريم. فلذلك ماذا يفعل ابن خزيمة شوف هنا عندما أراد أن يذكر منها حديثا من دقته رحمه الله فقال نعم. قال فذكر أحاديث، أحاديث جاءت بهذه السلسلة ومنها هذا الحديث الذي معنا، وهكذا يفعل الإمام مسلم. البخاري لا ما يفعل هذا، البخاري ما يفعل هذا، يذكر الحديث نعم الذي يريد أن يذكر بهذه السلسلة، ويرى أنه يكفي، يرى أنه يكفي نعم من أن يعيد الإسناد أو يذكر أن هناك حديث كثيرة بهذا الإسناد. نعم، لذلك هو ما يذكر. أما مسلم من دقته يذكر، يقول حدثنا حديث ثم يذكر الحديث الذي يريد أن يذكره في كل صحيحة، فعل ذلك في كل صحيحة. نعم والله أعلم فعل ذلك. نعم، وهنا ابن خزيمة أيضا فعل ذلك، وهذا من دقته. نعم، والسبب أنه ما سمع كل حديث بهذا الإسناد، يعني ما كبر عليه الإسناد، يعاد الإسناد ثم يذكر المتن، يعاد الإسناد ثم يذكر المتن، يعاد الإسناد ثم يذكر المتن، لا، ذكر له الإسناد ثم سيق له متون هذه السلسلة كلها مرة واحدة. نعم، فلذلك يقول وذكر أحاديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. نعم، وهذا اللفظ من أبين الألفاظ التي تبين أن الضمير يعود إلى الله جل وعلا، كما تقدم لنا الكلام على ذلك من قبل. طوله 60 ذراعا، ثم بعد ذلك لم يزل الخلق ينقص، لم يزل الخلق ينقص عن آدم عليه السلام. نعم، وفي يوم القيامة أهل الجنة يكونون على صورة آدم، يكونون على صورة آدم عليه السلام. نعم، قال فلما خلقه جل وعلا قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاسمع ما يحيونك به أو ما يجيبونك، وإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. نعم، وجاء في أحاديث أخرى أو في حديث آخر أن الإنسان إذا قال السلام عليكم يقول له 10 حسنات، يقول له 10 حسنات، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول له 20 حسنة، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكون 30 حسنة. نعم، للإنسان. والسلام الراجح أنه واجب ابتداء السلام، طبعا شبه اتفاق أو أهل العلم متفقين على أن رد السلام واجب، لقوله عز وجل وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالله عز وجل أمر برد التحية بأحسن أو بردها، فبالاتفاق أن رد السلام واجب، ولكن الخلاف بينهم في ابتداء السلام. جمهور أهل العلم يقولون ابتداء السلام سنة، يقولون ابتداء السلام سنة. نعم، ويقولون لأنه لم يأتي الأمر بالآية في السلام، وإنما الذي جاء الأمر بالرد. وذهب بعض أهل العلم وهذا اختيار ابن تيمية إلى أن ابتداء السلام واجب، إلى أن ابتداء السلام واجب، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم 5 وفي أحاديث 6، ومن ذلك من هذا الحق إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، فجعل هذا من حق المسلم، والحق في الأصل واجب، وجعل كذلك أيضا إذا لقيته أمر عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه. نعم، فالأقرب أن ابتداء السلام واجب، هذا هو الأقرب، ولا يخفى ما يحصل من ابتداء السلام، ما يحصل من تقارب في عندما الإنسان يبتدئ شخص بالسلام، يحصل بذلك تقارب وتوادد، ويحصل هذا يؤدي إلى المعرفة، وإلى أن الإنسان يأمن الآخر عندما يسلم عليه، يطمئن له عندما يسلم عليه، ولا يخفى أن الشارع أمر بالمحبة بين المسلمين والمودة والتراحم فيما بينهم والتعاون. نعم، وخلاف ما هو الحاصل الآن من تنازع بين المسلمين وتفوق بين المسلمين، وأصبحوا دول متعددة. نعم، بعد أن كانوا من قبل دولة واحدة، وأصبحت حكومات متعددة بعد أن كان الذي يجمع المسلمين خليفة واحد هو الذي يجمعهم كلهم، وكان الإنسان يسافر إلى بلاد الإسلام. نعم، ويجد في البلاد التي يسافر لها يجد من يأويه، ويجد أيضا من يتعلم من عنده، ويجد من يؤاخيه ومن يكون معه ويساعده ويعاونه، بخلاف الآن. وحتى أنك تجد أن الإنسان إذا جاء إلى بلد أخرى وهو ليس من هذه البلد يقول إن هذا أجنبي، ومن هذا الكلام. وهذا كله بسبب ما حصل على المسلمين من تفوقهم إلى دول متعددة، وأن الإنسان لا يدخل الدولة الأخرى إلا بإذن وجواز وما شابه ذلك. نعم، والآن بعد أيضا حصل أيضا أشد أكثر من الاتهامات التي تساق جزافا، وصار واحد يتهم الآخر مثل ما هو جار الآن. ومع الأسف أن الصحافة وبعض وسائل الإعلام تؤجج هذه الخلافات. هذا يتهم المدرسين، وهذا يتهم الجهاديين، وهذا يتكلم على الجهاد. نعم، وهذا يطعن في شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وحتى وصل إلى أن بعضهم والعياذ بالله يسب قبيلة المقابل. يعني إذا كان هو مثلا أخطأ عليك بزعمه، طيب قبيلته شو اللي دخلها، أو بلده شو اللي دخله في هذا الأمر؟ فأصبح كل إنسان يتعصب لقبيلته ويتعصب لبلده ويتعصب لوطنه. نعم، وأصبح الناس أحزاب، وأصبحوا جنسيات، وثارت بينهم النعرات. نعم، ومما يساهم في هذا كما تقدم وسائل الإعلام. نعم، ولا شك أنه يجب على المسؤولين أن يمنعون هؤلاء الفجرة، يمنعون هؤلاء الفجرة من الإعلاميين ومن هالدهمة، يفتح لهم المجال ويتكلمون، وصاروا علماء، هذا يفتي وهذا يتكلم وهذا يطعم بكذا. نعم، ويريدون المسألة فوضى، بما أن يسب أهل العلم وأهل الخير أو يطعم قبل ذلك بالدين، إذن هذا خل يفتح له المجال والعياذ بالله. وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. كيف يطعن شرائع الإسلام؟ كيف يطعن شريعة الجهاد وشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا كان فلان أو فلان أو فلان أخطأ، يعني هذا يطعن بالشريعة التي أنزلها ربنا جل وعلا على نبي عليه الصلاة والسلام وجعل خاتمة الشرائع. فلا شك أن الأمر خطير، والواجب على المسؤولين أن يمنعوا هؤلاء، وإلا والعياذ بالله هذا يؤدي إلى تخريب الديار والبلاد، ويثير الزعازع والفتن بين المسلمين ويجعلهم متفرقين. نعم، ويثير النعرات. نعم، وهذا بالحقيقة مما يزعزع الأمن. نعم، كيف يطعن شريعة رب العالمين وتكاح أو عفوا تساق الاتهامات جزافا بلا حجة ولا برهان؟ نعم، فهذا لا شك أنه أمر خطير والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وإذا كان هؤلاء الفجرة يريدون أن يفرقون بين المسلمين، فالواجب علينا أننا نتحد ونتعاون فيما بيننا ونتراحم فيما بيننا، وأن نكون يدا واحدة في التعاون على تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، وفي رد عدوان الكافرين على المسلمين. نعم، والآن نعم، الآن حملة الكفار على المسلمين ازدادت. نعم، ولا شك نرجو الفرج قريب من الله سبحانه وتعالى. نسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفوج عن المسلمين، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته سبحانه وتعالى. نعم. لا بأس بإسناده. نعم قال رحمه الله. نعم أو عفوا في الحديث، لازلنا في الحديث. نعم قال فزادوه ورحمة الله. طبعا هناك حديث، هناك حديث رواه البخاري في التاريخ والطبراني وغيرهم فيه زيادة، وهي ومغفرته، فيه زيادة في حديث آخر غير الحديث الذي معنا، غير الحديث الذي معنا، فيه أن أيضا من السلام زيادة ومغفرته، لكن هذه الزيادة لا تصح، بل هي زيادة باطلة، بل هي زيادة باطلة. نعم فيها إبراهيم المختار عن شعبة، وأظن اللي تفرد بها إبراهيم المختار، وراوي عنه محمد بن حميد الرازي وهو متهم. نعم وقد تفرد إبراهيم المختار عن شعبة، أظن إبراهيم بن المختار، أنا قديم العهد بالإسناد. نعم ولكن لا شك زيادة باطلة تفرد هذا الراوي عن شعبة، وفيه ضعف له أوهام، ومحمد بن حميد الرازي متهم. نعم وهذا مخالف أيضا للأحاديث الضعيفة، عفوا مخالف للأحاديث الصحيحة، وأن في هذا الحديث الصحيح فيه إلى رحمة الله. وقد روى مالك الموطأ عن ابن عباس أن السلام انتهى إلى ورحمة الله، أن السلام عفوا عند جاء عن ابن عباس أن السلام انتهى إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما زيادة مغفرته فهذه لا تصح، بل هي زيادة منكرة باطلة. نعم قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا. ربنا عز وجل نعم يجعل الذين يدخلون الجنة على صورة آدم طولهم 60 ذراعا، وجاء بأنهم يكونون أبناء 33، ومنتهى الشباب 33، بعد ذلك يدخل الإنسان في مرحلة الكهولة. نعم قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. نعم تناقص الخلق كما هو مشاهد. نعم قال أبو بكر أي بن خزيمة فصورة آدم 60 ذراعا، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها، لا على ما توهم بعض من لم يتحول العلم فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن. تقدم أن هذا هو الصواب الذي خطأ ابن خزيمة، هو الأصح وهو الأصوب. نعم فالضمير يعود إلى ربنا جل وعلا، وهذا هو ظاهر الحديث، خلق الله آدم على صورته، يعني صورة الله، خلق الله آدم على صورته. نعم لكن كما تقدم لا شك أن هذا لا يقتضي تشبيه، معاذ الله، الله عز وجل ليس كمثله شيء، إذا كان المخلوقات تتباين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. لكن المقصود أصل الصفات، يعني صفة الوجه، صفة السمع، صفة البصر، كما جاءت بذلك النصوص. نعم وتقدم لنا أنه جاء في روايات على نعم خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن، وتقدم لنا أن هذا هو مذهب السلف في ذلك، نص على هذا الحميدي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وغيرهم من كبار أهل العلم. نعم قال نعم على صورة، فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا، وهذا هو الصواب كما تقدم. وقد خطأ جمع من أهل العلم الإمام ابن خزيمة وأخطأ في هذه المسألة رحمه الله. نعم قال جل وعلا على أن يوصف بالموتان والأبشار قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين. نعم لا شك أن هذا لا يقتضي ولا يلزم التشبيه، معاذ الله، فما كان لله هذا خاص بالله ولائق بالله، وما كان المخلوق فهذا خاص بالمخلوق. نعم والله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا بد من جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر. نعم قال فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم فنفى ربنا عز وجل أن يماثل شيء من خلقه، وأثبت لنفسه السمع والبصر وباقي الصفات. فكما أن الإنسان له سمع وبصر يليق به وأن ربنا جل وعلا سمعه يليق به سبحانه وتعالى ولا يشبه سمع خلقه وبصر كذلك، فكذلك أيضا باقي الصفات. قال وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام لا كصفات المخلوقين، نعم من الحيوان ولا من الموتان يعني الجمادات، كما شبه الجهمية معبودهم بالموتان. كيف شبه الجهمية معبودهم بالموتان؟ وذلك أن الجهمية قالوا ليس لله سمع ولا بصر ولا وجه ولا كذلك أيضا يد ولا إلى آخره من صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه. فإذا شبه الله تعالى الله عن ذلك شبهه بالمعدومات، لأن ما من شيء موجود إلا وله ماذا؟ له صفات. ما من شيء موجود إلا وله صفات. يعني عندما نأتي مثلا إلى هذا المسجد، هذا المسجد من صفته أن طول كذا وعرض كذا وله أعمدة وارتفاع كذا إلى آخره، فكل شيء موجود لا بد أن يكون له صفات. فهؤلاء الجهمية عندما نفوا صفات الله جل وعلا إذا شبهوا الله بالمعدومات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن المعدوم هو ما ليس له صفة، المعدوم ليس له صفة لأنه شيء معدوم، فإذا ليس له صفة، فإذا شبهوا الله تعالى الله عن ذلك بالمعدومات. ولذلك جاء عن بعض السلف حماد بن زيد نعم أو عبد الله بن مبارك قال ضرب مثل، قال إن هؤلاء الجهمية يريدون أن ينفون الله تعالى الله عن ذلك، هذا معنى كلامه. كيف ذلك؟ قال هذا المثل شخص قال عندنا نخلة، ثم قال إن هذه النخلة ليس فيها سعف ولا كرب ولا ساق ولا قنو ولا رطب، إذا ما في نخلة، لأن النخلة متكونة من الأشياء، إذا كان ليس فيها سعف ولا فيها كرب ولا فيها ساق ولا أيضا تحمل رطب ولا فيها شماريخ قنو، إذن هذه ليست بنخلة، إذن نفى أثبت ثم نفى. فالجهمية شبه الله تعالى الله عن ذلك شبهوه بالمعدومات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وطبعا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ مقالة عن الجعد بن درهم، نعم، وأصل هالمقالة كما ذكر بعض السلف أنها مأخوذة عن اليهود، وهو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، نعم. وكان السلف يطلقون على كل من خلق في أسماء الله وصفاته يطلقون عليه جهمي، حتى لو شبه يطلقون عليه جهمي. ولذلك هم يطلقون على المعتزلة والأشاعرة يطلقون عليهم بأنهم جهمية، لأنهم ساروا على منهج الجهمية من عدم السير على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الصالح من إثبات هذه الأسماء والصفات لله عز وجل، فهم الذين ضلوا في هذا الباب. فكل من ضل في هذا الباب كان السلف يطلقون عليه بأنه جهمي، يطلقون عليه بأنه جهمي، نعم. والجهمية هم أيضا بالإضافة إلى هذا المذهب الفاسد عندهم هم أيضا جبرية في باب القدر ومرجئة في باب الإيمان، فهم جمعوا جماد ثلاثة جهمية وجبرية ومرجئة، نعم. قال ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم. الرافضة لهم حالان، الحال الأول كانوا والعياذ بالله يشبهون الله بالمخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما فعل ذلك هشام بن الحكم الرافضي، نعم. فشبهوا رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، شبهوه بالمخلوقين، ثم بعد ذلك أصبحوا جهمية، ومالوا للمعتزلة وأخذوا ببعض قواعد المعتزلة، نعم. هؤلاء الرافضة، والرافضة الآن هم كفار والعياذ بالله، يعبدون المخلوقين من دون الله والعياذ بالله، يدعون آل البيت ويستغيثون بهم ويلجأون إليهم ويتقربون إليهم والعياذ بالله. نعم، وحتى أنهم يعتقدون في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعتقد بعضهم فيه بأنه يخلق والعياذ بالله، ويعتقد أنه يضر وينفع. نعم، وهذا كله من الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. بالإضافة إلى نعم طعنهم بالقرآن بأنه محرف، طعنهم بالسنة بأنهم لا يقبلون نعم ما ثبت من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وبالإضافة إلى هذا يطعنون بالصحابة ويكفرونهم، فهم قد جمعوا بين مكفرات عديدة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وحتى يعني حدثني من ذهب إلى إيران أن هنا قبر مزعوم أنه لعلي بن موسى الرضا. نعم، قد يكون هذا قبر وقد يكون غيره. نعم، المهم هذا القبر موجود من قديم، فالرافضة الآن في إيران إذا مروا على القبر، طبعا مبني عليه مسجد ومشهد، فلذلك سميت المدينة مدينة مشهد نسبة إلى قبر علي بن موسى الرضا. فكانوا إذا مروا، إن كانوا يمشون رجلية على أرجلهم سجدوا والعياذ بالله للقبر، وإن كانوا بالسيارة أو إيماء هو ماشي بالسيارة. نعم، وحتى أن يرونهم من الصبح متبطحين والعياذ بالله يسجدون للمخلوقين من دون الله، وهذا الكفر والإلحاد، نسأل الله العافية والسلام. نعم، هذا الكفر والإلحاد، ورأيتم ماذا فعلوا في العراق. نعم، يضربون أنفسهم بالسلاسل ويجرحون أنفسهم بالسكاكين. نعم، وهذا فعل المجانين، فعل السفهاء والمجانين والعياذ بالله. وأمريكا تمدهم في العراق، نعم نفختهم أمريكا، لأنها نعم عقيدتهم واحدة، نعم عقيدتهم الكفر والضلال، فأمريكا تبغي الزعازع وتبغي ما ينتشر الدين الصح، وإنما تريد أن ينتشر الدين الفاسد والباطل. ومن أسباب الزعازع أيضا التي تحصل في بلاد الإسلام بسبب المجرمين الأمريكان، كما تعلمون كما تقدم الكلام على هذا من قبل. نعم، ومع الأسف الآن يأتي بعض الجهال ويقولون نعم اسمحوا للشيعة. أي كيف نسمح بالكفر والشر؟ نسمح بالكفر والشر؟ نسمح بشيء يخالف العقل ويخالف الفطرة؟ هذا شيء موجود، احنا ما شفنا حيوان يضرب نفسه بالسلاسل. نعم، فهؤلاء عقدة من الحيوانات بأفعالهم، وين الدليل على هذا الشيء الذي يفعلونه؟ فهذا طعن في دين الإسلام. نعم، والسماح لهؤلاء بالكفر والإلحاد هذا ينافي الدين، هذا ضد، هذا ينافي، هذا ناقض من نواقض الإسلام، سمح لهم بالكفر والإلحاد وإظهار الشرك والكفر، وأنهم يكونون نعم يحترمون مسلمين ويعاملون معاملة المسلمين، لا هذا شرك وكفر، أفتجعلون المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلا شك هذا دين من أرض ومن أرض الأديان، هذا مثل عباد البقر والحيوانات، نسأل الله العافية والسلامة.